السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. أود في هذا الفيديو أن أحدثكم عن حكايتي أنا الشخصية مع ظاهرة الاقتراب من الموت كمعرفة وكدراسة وكاهتمام. كيف بدأت وإلى أين انتهت؟ وسبق أن أشرت إلى هذا الأمر من طرف الخفيف في مقطع قديم، لكن الآن أريد أن أتوسع في هذا المجال. أول ما سمعت بظاهرة الاقتراب من الموت كان في قناة العربية في فيلم قديم، يعني فيلم وثائقي تقريبا قبل، يعني في 2004 2005. أنا كنت طالب في ربما المستوى الثالث أو الرابع في البكالوريوس، وكان فيلم على حلقتين، المدبلج على حلقتين عن هذه الظاهرة. وطبعا هذا الفيلم لم يمر عليه مرور الكرام، يعني عندما عرفت أنه يوجد ظاهرة بهذا الشكل، يعني قلت في نفسي مستحيل أن تكون شيء هامشي أو ثانوي أو مسألة غير مهمة، بل هي أهم شيء ربما في الحياة الآن. إذا كان يوجد فعلا ناس خرجت أرواحهم وذهبوا إلى عالم ما بعد الموت ورجعوا ويحدثون عن تفاصيل ما رأوا هناك، فهذا هو الشيء الذي يحلم به البشرية منذ الأزل. يعني لا يوجد إنسان إلا وهو يتمنى أن يلتقي بشخص مات ثم رجع ويحدثه ماذا وجد. فإذا كان هذا الشيء قد حدث فعلا لأشخاص ومن مختلف الثقافات، فلا بد أنه شيء مهم جدا جدا جدا. فطبعا رسخت المعلومة في ذهني، وهذه الظاهرة يعني علقت في نفسي تعلقا شديدا، وكان وقتها يعني النت موجود. طبعا كان النت على بداياته بطيء نوعا ما، يعني المحتوى العربي، أصلا المحتوى العربي قليل فضلا عن تلك المرحلة، يعني كان أقل وأقل. فبحثت في جوجل عن تجربة الاقتراب من الموت، وفعلا حولني على موقع أجنبي أصلا، لكن هذا الموقع الأجنبي فيه قسم عربي، موقع جيفري نانج اللي هو مركز دراسات تجارب الاقتراب من الموت، أول موقع يهتم بهذه الظاهرة، وتقريبا أول مركز دراسات ومركز أبحاث في العالم يهتم بهذه الظاهرة. فيوجد فيه قسم عربي، وقرأت في هذه الظاهرة في ذلك الموقع، وأنا أصلا في تلك المرحلة كنت أدرس في الأدب الإنجليزي وكان عندي لغة لا بأس بها. فقرأت في الموقع ولفت نظري أنهم ذكروا قصة المعراج للنبي عليه الصلاة والسلام كدليل على إمكانية حدوث هذه الظاهرة، أو أن هذه الظاهرة نوع منها أو شبيه لها. ف يعني حصلت على نوع من الموثوقية. وطبعا في البداية أنا لم أكن مصدق ولا مكذب للأمانة، يعني كان هناك احتمال كبير في نفسي بوجود مثلا حركة في الدماغ أو أشياء في الذهن أو النفس لم تنكشف للعلماء، يعني لم أكن في تلك المرحلة مصدق تمام التصديق بأن الإنسان فعلا قد مات، بأن هذه حالات موت حقيقية. يعني هناك احتمال بوجود شيء يشبه الحلم أو حركة في الدماغ أو الهلوسة. عموما أنا أخذتها من باب السياحة العلمية، يعني اقرأ ولن يضرك شيء، يعني إذا كانت خطأ أو مغلوطة أو مكذوبة يعني ما أنت بخسران، يعني أنت تطلع على شيء جديد. وأيضا كنت أحاول تقوية لغتي في ذلك الوقت، وكان هذا مجال ممتع بالنسبة لي وجذاب، فاهتميت به. إذن هم عندما ذكروا قصة المعراج كدليل على إمكانية وجود هذا الشيء وحدوثه لبعض الناس، يعني ارتفعت عندي نسبة المصداقية والثقة بما يقولون. يعني شعرت فعلا أن الموقع بحثي علمي موضوعي، ليس فيه أجندة وليس فيه يعني ما يخفى، كل شيء واضح، وفعلا هؤلاء ناس باحثين يبحثون عن الحقيقة. ختمت القسم العربي طبعا، وكان قسم بسيط يعني في ذلك الوقت، ترجمات لبعض التجارب ومعلومات بسيطة. ثم انتقلت إلى القسم الإنجليزي ومسكت القصص من أول قصة إلى آخر قصة، سهرت عليها ليالي وأيام، وكنت أستغل الإجازة أيضا في هذا الموضوع، ولا أحد يعرف هذا الشيء على فكرة، لم يعرف أحدا بأني مهتم بهذا الموضوع، ولم أحدث أصلا أحدا بهذا الشيء، لن يصدق أحد أصلا ولن يقتنع ولن يفهم. يعني ظل هذا الاهتمام اهتمام مكنون في داخلي إلى وقت قريب، لأنني يعني أرى بأن القابلية في الذهن وفي العقل الجمعي صعبة جدا وبعيدة، وسيتهم الإنسان نفسه بأنه مخرف أو مهلوس أو يصدق الخرافات. فكتمتها في نفسي وظللت أبحث، يعني أبحث وأبحث وأقرأ وأطلع وأتابع الجديد وأستمع للقصص، و يعني أستنبط وأستنتج وأقارن بما عندنا نحن في ثقافتنا وغير ذلك. ف في مرحلة من المراحل يعني تقريبا بعد سنتين من البحث وصلت إلى استنتاج واستنباط حاسم وجازم وقاطع بأن هذه ظاهرة حقيقية، وأن هذه حالات موت حقيقية، وأن ما يشاهدونه هو فعلا ما يحدث بعد الموت أو في المراحل الأولى من الموت، وأنهم فعلا يلتقون بملائكة ويلتقون بالإله ويعودون، وأن هذه الظاهرة قطعية وصحيحة ولا جدال فيها. بعد سنتين تأكدت من هذا الشيء تأكدا تاما. طيب، بعد أن وصلت إلى مرحلة اليقين بدأت أبحث في معنى الحياة، معنى الأديان، معنى وجود أنبياء، معنى الآخرة، معنى يعني الإله، معنى الإنسان من خلال هذه الظاهرة. يعني حاولت أن أحل الأسئلة الوجودية الكبرى من خلال هذه الظاهرة، لأنه طالما يوجد عندك مجموعة كبيرة من الناس ماتوا ورحلوا إلى عالم ما بعد الموت ورجعوا بمعرفة، برسالة، بتفكير معين، بتلميحات، بإشارات، فلا بد أن محتواهم هذا يتضمن الكثير من الحقائق المهمة والمهمة جدا. ف صار بحثي من ذلك الوقت إلى هذه اللحظة بحث في هذه الأشياء: ماذا تعني الحياة؟ ماذا تعني الأديان؟ من هو المفكر أو المنظر أو يعني صاحب النظرية الصحيحة في هذه الحياة بناء على هذه الظاهرة؟ خرجت بمجموعة استنتاجات و استنباطات ذكرتها في المقاطع السابقة، راجعوها يعني في قناتي يوجد قائمة تشغيل بعنوان تجربة الاقتراب من الموت، أكثر من 40 مقطع تقريبا هي خلاصة استنتاجاتي وبحثي وقراءتي في هذا الموضوع. طبعا يوجد شيء آخر، يعني لن أقول القشية التي قصمت البعير، يعني هو كان كما يقال في حجوز الرحلات كان الأوكي، يعني الاعتماد، التوثيق اللي حدث لي يؤكد ويثبت صحة هذه الظاهرة، وهو تجربتي أنا الشخصية في هذا المجال، يعني وما حدث لي فعلا يتشابه إلى حد كبير جدا مع ما يقولونه في لحظة مقابلة الإله، وما يتحدثون عنه من مشاعر محبة ورحمة وحنان وعطف. هذا فعلا ما حدث لي، وتأكدت من صحة الظاهرة وتأكدت من إمكانية خروج الروح من الجسم في هذه الحياة لفترة مؤقتة وعودتها. يعني هذه أشياء جاءت عن الأقدمين وتحدث عنها حتى يعني حتى أفلاطون، ويعني كثير من الحضارات والثقافات القديمة التي يعني وصلنا شيء منها تشير إلى هذا الشيء، فيها هذا المعنى، فيها هذه الظاهرة الصوفية. يعني كثير منهم يتحدث عن شيء مثل هذا، وثبت لي فعلا أنها حقيقة، وأنها تحتوي رسالة مهمة وتتضمن حقائق مفيدة وعلمية، وأنها في غاية الأهمية، في غاية الأهمية هذه الظاهرة. يعني من يبحث عن الحقيقة فعلا، ومن يبحث عن معنى الحياة، ومن يبحث عن الغاية من الوجود وعلاقتنا بالإله وماذا يوجد بعد الموت، هذه الظاهرة يجب أن تكون أهم مصدر في هذا العصر، في هذا الوقت. والآن طبعا تكاثرت الدراسات والبحوث، وأيضا ظهر يعني كثير من النخب حول العالم ممن خاضوا التجربة يتحدثون عنها ويقدمون مؤلفات وكتب ومقالات، وظهرت برامج مختلفة ويعني قنوات يوتيوب وغيرها تهتم بهذه الظاهرة، مما يؤكد بأننا مقبلون على تصور جديد ومختلف للعالم الروحي، للميتافيزيقيا، لما بعد الموت، للإله، للثواب والعقاب. نحن في نقطة تحول وفي مرحلة جديدة من الحياة على هذه الأرض، وهي معرفة تمس كل البشر، لا يوجد أحد مخاطب بهذه الظاهرة دون الآخر. الجميع تهمهم هذه الظاهرة وتخاطبهم وتقدم لهم ما يفيدهم في الحياة. إلى اللقاء.